الشجر مرول يرفع بصوته فيني إني أنا اللي عارفك الأول يا مهرة ما جلبها الحظ في ديني تكفيني أسرارك اللي وقتها طول عاشت معي طول عمري في شراييني يكفيني الدمع من عينك علي حول أقابلك وأنت تفرح تبكيني فرخ الحمامة على أصول الشجر مول يرفع بصوته وهل الدمع من عيني غلطاني اللي تقول الأول مفول يمكن يجي صاحبي غير المحبين يكفيني إني أنا اللي عارفك الأول يكفيني الدمع من عينك علي حول أقابلك وأنت تفرح بي وتبكيني يكفيني إني على أمرك كله مخول تزعل الناس من شاني وترضيني واليوم تمشي على كيفك وتتجول وتمر جنبي ولا حتى تحييني فرخ الحمامة على أصول الشجر مول يرفع بصوته وهل الدمع من عيني غلطاني اللي تقول الأول مفول يمكن يجي صاحبي غير المحبين يكفيني إني أنا اللي عارفك الأول واليوم تمشي على كيفك وتتجول وتمر جنبي ولا حتى تحييني جدوايا لبداعي واسمع مثلهم قول الله يهنيك والله لا يعنيني فرخ الحمامة على غصون الشجر مول